خاير بده في شغله في الاعدادات. ايوه هو احنا هاي التكنولوجيا احنا فيها اميين، نحن اميون في بدأت اشياء. تسجيل صح؟ اعطيتك تسجيل، هيك تسجل ما شاء الله. بس يلا تمام اقرا، هيك تسجل ماشي. تقرأ يا عبد الله كمل. يلا اقرا. يلا يلا اقرا. كمل. بسم الله. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم عمومها من حيث المعنى، فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي نعيم قلبه من الوحشة والذل تنعم والحسرات. بأصناف النعيم. نعم نعم، ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو، وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ويوم معاده. وهذا ولا صحيح، تقرب. هذا صحيح وموجود، ولذلك تجده أن الإنسان يتنعم لكنه يجد ضيقا شديدا، لأن خدمة الجسد مع ضعف الروح فإن هذا يضعفها ويخنقها. ولذلك نجد أن الانتحار أكثر ما يكون في البلاد الاسكندنافية، ما رغد العيش وسعته وتنعمهم وتوسعهم في كل شيء. كذلك نجد أن كثير من الناس يعيشوا حياة مترفة مملوءة بالنعيم في الظاهر، لكنه في الباطن يهرب من نفسه. ولذلك تجد يقول لك طفشان، بجرب هذا بجرب هذا بجرب هذا، يريد كذا يريد كذا، زي ما بيقولوا الناس الآن حتى عند المسلمين من قلة ذكرهم وطاعتهم وانشغالهم بما يدخل يعني الطمأنينة إلى قلوبهم، تجد يقول والله أنا طفشان بدي أشم هواء. يعني مكانه ما في هواء، يعني إحنا الآن جالسين في هواء، أي مكان في هواء، لكن هو تعبير عن وحشة التي يجدها في نفسه. فلذلك كأن لما يقول بدي أشم هواء كأنه مخنوق، فيعبر عنه بهذا. ولذلك يجرب أشياء كثيرة فلا يجد ذلك. وهذا الذي عبر عنه ابن أدهم، ري بن أدهم، لأنه عاش الحياة تلك المترفة، ثم عاش الحياة الأخرى في العبادة والزهد والانشغال بالله سبحانه وتعالى وذكره وطاعته، فقال: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. بمعنى أنهم يبحثون عنه ولكن لا يدرون أن النعيم، كل النعيم فيما نحن فيه، لا فيما يعني يكون فيه الإنسان من التوسع في الدنيا ونقصان حظه في الآخرة. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن لا، آمن ولا به. تقر العين ولا يهدأ القلب. عندك؟ لا مش عندي. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سوى باطل. فمن قرت عينه نعم، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين، فهم أحياء في الدارين. ونظير هذا قوله تعالى:

وعرف كيف يتصرف، وأكثر الخلق محجوب بحجاب إلا من رحم الله. ولذلك من أكبر الحجب على السالكين في الطريق حجاب في الفهم عن الله. هل ما تطيعه فيه منه إليك أو منك إليه؟ هنا يختلف الناس. ولذلك بعض الناس يظن أنه يتقرب إلى الله بهذه الطاعات، وأنه وأنه وأنه، فيرى في ذلك حظ نفسه. وآخر كشف له الحجاب وانفتحت بصيرته فيرى أنها من الله إليه، ولذلك لا يدل عليه بفعل. فلولا توفيق الله لما كان منه شيء، وما بكم من نعمة فمن الله. فكل نعمة من طاعة أو على كل المستويات هي من الله سبحانه وتعالى، وكل توفيق لطاعة هو من نعمة الله عليه وتوفيقه، وكل توفيق في انتهاء عن أمر عما نهى عنه كذلك وهكذا. فلذا لولا أن الله من عليه لما قدر على شيء يتقدم فيه بين يديه. تفضل. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها، فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادة وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وما وقد لا يقدر عليه، وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه، وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا أو لقيام مانع وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر، وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما، إن ربي على صراط مستقيم، كيف يعني؟ إذا قال الذي هو عليه، بمعنى لما قال هود، لما قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وأخذ ناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ليش جاء التعقيب بها؟ يعني أنه لا يخذل من توكل عليه، وأما من لم يتوكل ولم يخلص لا يخلص. واضح؟ المحل مش صالح، خربان. كيف؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه، أي منة الله عليه، آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه، إذن هذا جزاء، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أخلال الأرض واتبع هوى. إذن إذا كنا قال حجب الهوى وهذه مشكلة. ولذلك من وفقه الله يعلم أن الله أحبه فوفقه، لكن لا بد أن يعرف أنه لولا هذا التوفيق لما قدر على شيء، لئلا يرى نفسه في شيء. ولذلك لا يكون عبدا لله عز وجل من بقيت فيه بقية من رعونات أنا. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا يتغمد الله برحمته ليعلمنا كيف نتأدب بين يدي الله وبين يعني معه. ولذلك الآن لولا توفيق الله لما قام مثل مجلسنا مثلا، فهذا من توفيق الله. فيرى العبد منة الله عليه لا يرى حاله في مثل هذا. وضحت؟ ولذلك حينما نقرأ الفاتحة في الصلاة 17 مرة، هذا في الفرائض دون غيرها، لما ونحن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فكل ركعة تطلب هداية وثباتا، تطلب هداية لأمر جديد تهتدي إليه في طريقك وسلوكك الصراط المستقيم، وتطلب ثباتا على هذا الصراط حتى لا تزيغ إلى ذات اليمين أو ذات الشمال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك من لم يعني ينظر وهو يقرأ، ما يقرأها هكذا، يقرأ هذا الصراط المستقيم دون أن يعرف أنه بحاجة إلى الهداية في كل لحظة. وأحوج ما يكون إليه من وفقه الله لهذه الهداية كيف يزداد منها في كل ركعة. كما نسبح يعني حينما نقول مثلا سبحان الله بحمده 100 مرة، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة خطت خطايا وكانت ملتزم الله، يعني زي ما نقول سبحان الله سبحان الله، لا، وهذا المقصود. كيف أن يدخلك التنزيه ووصف الله عز وجل وتنزيه عن كل نقص في كل لحظة في جديد، يعني سبحان الله وبحمده ثانية غير الأولى، والثالثة غير الثانية، وال99 غير 100. هل نفعل ذلك ولا نقول سبح ونظن أنه هذا؟ لا، وإنما مقصود هذه الأذكار أن يمتلئ بها القلب بالتعظيم والتكبير لله عز وجل، ورؤية كمال فعله وأمره وحكمه وقدره وكل ما يصدر منه على وجه الكمال والتنزيه عن النقص أو غير ذلك. لكن إذا لم يقم هذا بالقلب ويقول سبحان الله بحمده، أو يقول الحمد لله والقلب معترض، أو يقول يعني أشياء والقلب فيه نظر لقضية الأقدار غير ذلك، ما سبح ولا نزه ولا حمد ولا حمد. ولذلك لا بد من فهم هذا الأمر على وجهه الصحيح، والله أعلم. تفضل. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدا وهدى. من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه فضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بينه. هذا كيف؟ إذن من وفق إذن هو منه إليك وليس منك إليه، واضح؟

أخنع الأسماء إيش؟ من تسمى بشاه شاه ملك الملوك، إنما هو ملك الملوك من؟ الله سبحانه وتعالى. فلما تنازعه به فما تسمى به أحد إلا أذله الله. شوف طيب هات. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه، وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله، ولا ينفع معه عمل. فصل: الذنوب الشيطانية. وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة، وإن كانت مفسدته دونه نعم نقطة. ولذلك الناس في هذا يستسهلون هذه، لما؟ من شدة تزيين الشيطان لها في نفوسهم، ومن هنا يسرعون إليها أحيانا ولا يتحرون حقا، ويري يعني أفمن زين له سوء عمله صد نفسه. ذلك هذا من التزيين، تزيين إيش؟ الشيطان نسأل الله السلام. فيتشبهون به أيضا فيما يزين، فيحب قضية الحسد والبغي. شوفوا قديش في حياتنا الآن، والغش والغل يا لطيف، والخداع المكر، وكل هذا يعني سيرجع لأصحابه. نعم هات. ولذلك ذكر ما يكون من عامة الناس وما يكون من خاصتهم في قضية يعني الأولى، هنا قول عن الله بلا علم عند أهل العلم وغيره، وهنا قال في قضية النهي عن الطاعة والتهجين والابتداع والدعوة للبدع والضلال. هات. وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية، ثم إلى الشيطانية، ثم منازعات الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته، كما قالوا والمعاصي بريد الكفر، كذلك هنا الدهليز يعني الممر اللي بتفوت فيه على الدار، بس تفوت خلاص بيقعد الشيطان بتربع، بصير يشتغل براحته خطط. هات. فصل: الذنوب كبائر وصغائر. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والآئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات. لذلك هو يريد هنا أن يرد على من لم يقسم ذلك، ذكر الإجماع لإشارة إلى مخالفة المعتزلة في هذا والخوارج أيضا. هات. وهذه لأن الأعمال المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم جملة الذنوب كبائر، وجعلوا صاحبها في المنزلة بين المنزلتين، لكنهم وافقوا الخوارج في الحكم عليه، على هذا المرتكب يعني بالحكم عليه